يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الطالبات في كلية خارج الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي. مجموعة من الطالبات في كلية خارج مدينة الرياض قمنا بعمل يرون أنه دعوي. يرين أنه دعوي، عبارة عن إيجاد ركن في كليتهن يسمى بصيدلية الذكر، فقاموا بتصميم الذكر مع الصيدلية. الذكر مع الصيدلية، صيدلية للأدوية، فلا تسمى الأشياء الشرعية بأسماء غير شرعية. نعم، ذكر الشيخ أمثلة. لا، ما علينا من الأمثلة، هذا من عبث الناس اللي ما عندهم علم ولا فقه. طلعوا الحين اللي جبت لنا هذا وش اسمه، بنادول الذكر وما ادري ايش، كل هذه عبث، الامور الشرعيه. نعم.